بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال الهكاري رحمه الله تعالى بسنده عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها، أصحاب الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم، مثل سفيان بن عيينة ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأشهد أن الجنة والنار حق، وأشهد وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأؤمن بجميع ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغفر له لا يزال يسرد لنا أصوله الاعتقادية التي يؤمن بها، وهذه الأصول التي ذكرها الإمام الشافعي إنما استقاها من الكتاب والسنة، فهو من أئمة السلف الكبار رحمه الله وغفر له وجمعنا به في الجنات. وقد ذكر قضية البعث وأنه يؤمن بهذه أو بهذا الحدث الذي سيكون يوم القيامة. قضية البعث أيها الإخوة هي متعلقة بالإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر هو أحد أصولنا الإيمانية الستة. لا يصح أن يوصف الإنسان بالإيمان حتى يأتي به: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. واليوم الآخر أحداثه كثيرة، ومنها قضية البعث. البعث في اللغة هو الإرسال والنشر. الناس يبعثون يعني ينشرون ويخرجون من قبورهم. وأصل البعث إثارة الشيء، يعني أليس الله قال: إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزلة يعني اهتزاز، وأخرجت الأرض أثقالها يعني بدأت يتغير، قال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: وأصل البعث إثارة الشيء من محله. ومن هنا قيل: فلان بعث راحلته، يعني أقامها من مبركها التي هي فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل البعوث، يعني يخرجهم من المدينة، ينطلقون إما إلى الجهاد وإما إلى الدعوة إلى الله إلى غيره. وأما المعنى الاصطلاحي للبعث فهو إحياء الأموات يوم القيامة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، دل على أنه لا بد من قضية البعث. وصدق الله لما قال: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هذا البعث إنما يسبقه أحداث قبلها، فسيسبقه الموت، لأن الإنسان يعيش في الحياة الدنيا ثم يبدأ. يقال أن مقدمة اليوم الآخر حقيقة الموت. ومن العجب أيها الإخوة، حقيقة نؤمن بها ولا نعمل لها. وقد كتبها الله تعالى على كل حي، كل من عليها فان. وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وبين الله عز وجل مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: أفإن مت فهم الخالدون. لا مجال للخلود لأحد، وإنما سنة الله أن الإنسان يمشي في هذه الحياة بعمره، وكلما تقدم قرب إلى الموت ليس إلى الحياة. ومن اللطائف أننا نحن نعيش، كلما تقدمنا نفرح لأنه يكثر الرصيد، يكثر الأولاد، يكثر متاع الدنيا، ولكن ننسى أننا نمشي. كأنني أشبهها بداية من هذه الطاولة، نخرج أطفالا ثم نمشي نمشي إلى أن نسقط، نهايتها الوفاة. ولهذا هذه الحقيقة يجب أن تكون دائما بين أعيننا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أكثروا من ذكر هادم اللذات وهو الموت، وما دام إن البعث إحياء الأموات فلا بد من كثرة ذكره. الناس اليوم أيها الإخوة إذا ذكر الموت تضايقوا، وما يريد دائما أن يحدث عنه، مع الرسول يقول أكثروا. ومن اللطائف أن حقيقة الموت ما تذكر في قليل إلا كثرت، ولا في كثير إلا أقلت. تأتي إلى صاحب الأموال والملايين تقول أيها الحبيب قصرك وبيتك وسيارتك وأرصدتك ستموت وتذهب، لا تصبح تساوي شيئا هذه الدنيا عنده. وتأتي إلى الفقير المسكين الذي لا يملك من الدنيا وتقول له ترى الدنيا فانية، فيطمئن ويستريح بما قسم الله له وقضاه له. وهذه سبحان الله هذه الحقائق لا بد أن تكون بين أعيننا. الناس عندما يأتيهم الأجل على أقسام، قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء، وصدق الله لما قال ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. سبحان الله، نحن خلقنا أول مرة، أي بيس خلقنا أول مرة خرجنا لوحدنا، ما يخرج البيت كاملا. جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، والوفاة يرجع الناس يموتون واحدا تلو الآخر. ولهذا الله يقول وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء، يعني سبحان الله كل شيء لا ينفعك، خرجت عريانا لففت بمهدك بالمهد، وتعود كذلك عريانا تلف بنفس مشابها. وهذه الحقيقة الديانات السماوية كلها جاءت لتقريرها، وما من نبي عليه الصلاة والسلام إلا وذكر قومه بهذه الحقيقة. وسبحان الله هي سنة كونية، لن يدوم على وجه الأرض أحد، لم يستطع أحد أن يدفع عنه هذه الحقيقة، لا ملك ولا تاجر ولا أمير ولا مسؤول ولا فقير. يأتي الموت يأخذ الناس على اختلاف طبقاتهم، وما يترك أحدا إطلاقا إلا مر عليه. من العجب أن الناس عند نزول الأجل، ذكر لنا حال اثنين، ذاك الرجل الذي كان في إقبال على الآخرة وفي عمل صالح، فتجده يتلقى الموت وهو يحب لقاء الله، فالله يحب لقاءه. ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء وألا يحرمنا ذلك. ولهذا تجد أنه عندما ينزل به الأجل ما يحزن، والسبب تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لا تخف مما أنت قادم إليه. فإن الإنسان بعد الوفاة وبعد الموت قادم إلى قبر لا يدري ما حاله، أيكون روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر النار. وما من إنسان يقول عندما ينزل الأجل إنه قد أصبح روضة إلا إذا جاءت الملائكة وبشرته. ونسأل الله أن نكون ممن يبشر عند نزول الأجل. ولا تحزن، الإنسان يحزن على ما فقد من المال وفقد من الأولاد وفقد من الحياة الدنيا. سبحان الله، ونحن نتأمل نسارع نصلي على الجنائز ونفرح عندما يكون عددها كثير، لكنه سيأتي يوم يصلى عليك ويفرح بوفاتك، لأنهم سيكسبون من ورائك قيراطا. ثم نسأل سؤالا لطيف أيها الإخوة، عندما ينزل الإنسان وينزل الإنسان في القبر يتغير كل شيء. صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. الميت لا يستطيع أن يزيد تسبيحة ولا تهليلة ولا تكبيرة، ولا يستطيع أن يتصدق بشيء، لا صغير ولا كبير. ولهذا جاء وبين لنا أن أقواما عندما يأتيهم الأجل ينادون: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وعندما يأتي النص: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. لا يقول أمد طويل، قريب. ولذلك تجد فأصدق يريد يكتب وصية، يريد أن يقدم لنفسه شيئا، يريد أن يخبر أهله أن يقدم من ماله، لا ينفعه شيء، لأنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون، لا مجال للتقديم ولا للتأخير. وكان هؤلاء عندما يأتيهم الأجل، سبحان الله، من الناس من يشاهد الملائكة ويراها فيفرح ويأنس. وقد جاءته بحنوط من الجنة وكفن من الجنة، سبحان الله، أمر عجيب، وهذا فضل من الله عز وجل. وتأتي عند رأسه تنتظر ملك الموت متى ينزع لتأخذ الروح وتلفها، ويصعد بها إلى السماوات. ومن العجب أيها الإخوة، من كان ذكره في الأرض طيبا سيكون ذكره في السماء طيبا. ولهذا أيها الأحبة، من يكون في الأرض على عبادة وصلاح وإيمان وتقوى، تخرج آثار هذه العبادة وتكون آثارا حسية، فإن الملائكة تشم رائحته. من هذه الروح الطيبة؟ من؟ فيقال فلان ابن فلان بأحب أسمائه، وترحب به ويفتح إلى أن تصل إلى عليين. فيقول الله عز وجل: اكتب كتاب عبدي، وكذلك يكتب به أرسلها مرة أخرى ترجع، وهذا فضل من الله. أما الآخر فإن هذه هي المصيبة الكبرى، تأتي نعوذ بالله من النار ومسوح وبلاء ورائحة منتنة إلى غيره، ويصاب ببلاء عظيم. ولو ترى إذ يعني لما ذكر الله عز وجل في الآية موقوفون عند ربهم، بعدها ماذا يكون حالهم أيها الإخوة؟ ملائكة ذكر الله عز وجل يضربون وجوههم وأدبارهم بسبب إيش؟ أعمالهم السيئة. قد يكون الإنسان يضرب ولكن ما يشاهد أهله ولا أقاربه شيئا من ذلك، لكنه هو الذي يحس بهذا ويشعر به ظاهرا وليس مجرد معنى. ولكن من ينجيه من الله؟ وماذا سيكون له من البلاء العظيم بسبب أعماله السيئة؟ وتأتي أيتها الروح الخبيثة وتخرج كما يخرج إيش؟ السفود من أي شيء؟ من الصوف. الصوف غالبا إذا دخل فيه الشوك صعب أن يخرج، ويؤذي عندما يسحب من البهائم. لأن قد التف، ودل على أن روحه تتفرق في جسده كله، ويصبح سحبها ألم شديد جدا مع ما يوجد من ضرب الملائكة لوجوههم، نعوذ بالله، وهذا بلاء عظيم عليهم. تلف ويصعد بها، تشم الملائكة من هذه الريح ومن يكون، فلا يفتح لها أبواب السماء ولا تصعد إلى الله عز وجل. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك بعد الوفاة قبر، وربما الإمام الشافعي رحمه الله يتعرض لعذاب القبر ويتحدث عنه، لكنه كالتسلسل. قبل نتكلم عن البعث، لابد أن يذكر حقيقة الموت ثم القبر. والقبر الناس ينقسمون فيه إلى قسمين، إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ومن العجب أن القبر من الغيبيات التي لا يمكن للناس أن يقيسوها بالأمر المشاهد، لأن الإنسان عندما يقبر لا نشاهد نارا ولا نشاهد شيئا من نسميه مما يذكر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يفتح له باب إلى الجنة أو باب إلى النار، فذاك يأتيه من روحها، وذاك يأتيه، نعوذ بالله، من سمومها وحميمها. هذا يفسح له في قبره، وآخر إيش؟ يضيق عليه وتختلف أضلاعه في القبر، نعوذ بالله من ذلك. ويدل على أن القبر الناس فيه على قسمين. نعجب أيها الأحبة، وجعل الله من سنته الكونية أن من يقبر تأكل الأرض جسده. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبلى ابن آدم ولا يبقى منه إلا عجب الذنب، آخر فقرة عنده العصعص هو الذي يبقى، والباقي كل شيء يفنى. قال: ومنه ينشأ ابن آدم، يعني يعود مرة أخرى. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما ماذا؟ لا تأكل الأرض أجسادهم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام النار لا تأكل، الأرض لا تأكل أجسادهم. أيا كان ذلك النبي، كأنه مما استثني به الأنبياء، أما سائر الخلق فالأرض تأكل. لكن قال العلماء من اللطائف هنا أيها الإخوة، أنه قد يوجد من الناس من لا تأكله الأرض، فقد يوجد بعض من الشهداء، وقد يوجد بعض من الصالحين، وقد يوجد بعض من الكفار، ليس شرطا. فنجد آل فرعون، الله قال في كتابه: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. نجد الآن أقوام من قوم فرعون لا زالوا لم تأكل الأرض أجسادهم، وقد وضع لهم ما يحفظ الأجساد، لكن ليس دليلا على كرامتهم. فإن الله عز وجل لما ذكر فرعون ومن معه قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نعوذ بالله من العذاب. فدل على أنهم إيش؟ يعذبون وهم على هذه السفاح ويصل إليهم. كلام على القبر قد يطول بنا أيها الحبيب. وصدق الله لما قال في كتابه: وإذا القبور بعثرت، يعني هذا هو البعث. وفي قوله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وفي قوله تعالى: وأخرجت الأرض أثقالها. وفي قوله تعالى كذلك: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، يعني أنها إيش؟ أخرجت ما في داخلها. وذكر الله تعالى في كتابه يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. هذا متى يكون؟ عند النفخ في الصور. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الأثر كيف أنعموا وصاحب الصور قد التقم صوره. الصور هو زي البوق، صفيل قد التقم، يعني بمعنى أنه مستعد أن ينفخ ينتظر أمر الله عز وجل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا هذا وقد التقم، ماذا يدل عليه؟ على قرب قيام الساعة، ولله في ذلك حكمة سبحانه وتعالى. حيث يعيش الناس ما شاء الله، وجعل الله أعمار الناس مختلفة، ثم بعد ذلك يقبرون ويبقون في قبورهم ما شاء الله، ثم يبعثون مرة أخرى. وكان هذا البعث هو للجزاء وللحساب. ومن العجب أن الكفار يستبعدون حقيقة البعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن، لا بد من البعث، ولا يمكن إطلاقا أن لا يبعث الناس. ثم ذكر الله عز وجل شيئا من ذلك، من البعث لأجل ينبؤون بما عملوا، صح وإلا؟ هذا ثمرته، ثم يحاسبون عليه بعد ذلك. فصار هو إخبار لهم بما عملوه في هذه الحياة الدنيا. وصدق الله لما قال أحصاه الله ونسوه. ونسأل الله، نقول، أن يستر علينا عيوبنا وأن يغفر لنا ذنوبنا. كم من ذنب فعلناه نسيناه، ولكنه عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. ولهذا يأتي أقوام يوم القيامة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. هذا البعث يجمع فيه الخلائق يوم القيامة، وذلك لحسابهم والقضاء بينهم. ولا شك بأنه إذا بعث الناس من قبورهم، جاء في الأثر أن الله ينزل من السماء مطرا، ثم ينبت الناس كما تنبت الحبة في حميل السيل، يخرجون من القبور. وهذا خروج غير البعث، غير الخلق الأول، وإنما هو نسميه بعث وإعادة لما كانوا خلقوا عليه. والناس يخرجون من قبورهم، يخرجون بأجسادهم وبأرواحهم، والروح قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى الخلاف فيها بعد الوفاة أين مستقرها، والكلام عليها لأئمة العلماء السلف طويل. منهم من قال في أفنية القبور، ومنهم من قال معه في قبر، ومنهم من قال في الجنة، ومنهم من قال في قناديل، ومنهم من قال حول العرش. ورجح شيخنا ابن باز رحمه الله أن أرواح المؤمنين في الجنة، وهذا يعتبر جزء من ما يحدث لها من النعيم. يخرج الناس إلى أرض المحشر، ويحشر الناس بأن يجمع الله الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. كفار لا شك بأنهم في خسارة عظيمة حيث كذب الرسل في هذه الحقيقة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. سبحان الله، كفار كانوا ينكرون حقيقة البعث كلية، وربما كان إنكارهم قوليا وربما كان إنكارهم فعليا. ففي القول قالوا للأنبياء وآباؤنا الأولون، يعني أنهم سيعودون، قل بلى وأنتم، لأن لابد أن يعودوا ما فيه. وفي الفعل ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال، وجاء بعظم وفته بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هل يستطيع ربك أن يعيد هذا؟ فأنزل الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. سبحان الذي أنشأها أول مرة. وجاء تقرير عقيدة البعث، سبحان الله، تقرير عظيم. من اللطائف أيها الإخوة أن حقيقة اليوم الآخر وهو الأصل هذا له أثر كبير جدا في صلاح الناس واستقامتهم، وهذا بالاتفاق. ما الذي يمنع الإنسان من السرقة؟ ما الذي يمنعه من الغش؟ ما الذي يمنعه من الكذب؟ ما الذي يمنعه في وقوع أكل الربا؟ ما الذي يمنعه من الاعتداء على الآخرين؟ قضية اليوم الآخر، هو يخاف من مغبته وأثره. ولهذا الناس اليوم في حاجة كبيرة جدا إلى أن تمكن هذه العقيدة تمكينا يؤثر سلوكا على الناس. نحن نعلم أن حقيقة الموت ولكن ما استعددنا لها ولا فكرنا فيها، كأن الذي يموت غيرنا أما نحن فلا يصل إلينا، ونعلم بأننا محاسبون ولا نعمل له. ورسولنا صلى الله عليه وسلم جاءت النصوص الكثيرة بقضية الاستعداد للموت والمفلس، أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول، من لا دينار له ولا درهم؟ قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة، يعني بعد وفاته، شتم هذا وضرب هذا وأكل عرض هذا وسفك دم هذا إلى غيره، مصيبة أيها الإخوة. طيب، والنتيجة يجب على الإنسان أن يحذر من مغبة قضية اليوم الآخر. ولهذا الله بين لنا هذه الحقيقة وقسمها، لكن من العجب أننا جميعا لا نستطيع الجزم لأحد إطلاقا بشيء منه. وعندما يذكر الله عز وجل: سودت وجوه وبيضت وجوه، صار الناس قسمين، وجوه مسفرة وأخرى عليها غبرة ترهقها قترة، ما ندري أي الوجوه نقدم على الله عز وجل بذلك. لكن المسلم يسأل ربه عز وجل أن يرزقه العمل الصالح الذي يرتفع به. قضية البعث تنوعت النصوص الشرعية في تقريرها هذه العقيدة، وربط الناس بها ربطا سلوكيا عمليا. في بعض الأحيان قد يشاهد الإنسان البعث أمام عينيه، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعضه. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتس، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسها لحما. بعدها تبين له، قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. ومثلها نقول قتيل بني إسرائيل، قتلوه فلم يعترف أحد، فذلك أمرهم الله عز وجل إيش؟ أن يذبحوا بقرة. ثم كانت النتيجة: قل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. سبحان الله، يضرب ويحيى مرة أخرى. والناس يشاهدون كلهم، كل بني إسرائيل يشاهدون، ميت يحيى ثم يسأل من قتلك فيقول فلان ثم يموت وانت، هذا حقيقة يشاهدها الناس. قد نقول أيها الأحبة واقعنا اليوم قد لا نجد من نشاهد قضية الحياة رأي العين، لكننا نشاهد ما يشبهها وما يكون كمثلها. عندما يقول الله تعالى عن إحياء الأرض أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وعندما ذكر الله عز وجل قضية الإنبات قال إن الذي أحياها لمحيي الموتى، هي مثلها لا فرق. هذا ما يستطيع أحد يقول كان ما شاهدت، لا. وعندما يتأمل الإنسان أيها الإخوة في المناطق التي ليست بها أنهار وإنما صحاري قاحلة وشمس حارقة وليست أمطارها مستمرة، ومع ذلك ما إن ينزل المطر إلا وتصبح خضراء، من الذي أحياها؟ من زرعها؟ من وضع فيها البذور؟ من الذي نوع بين أزهارها؟ كيف جاءت هذه؟ ما غرسها أحد أبدا. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وعندما يذكرنا الله عز وجل في قضية ما نأكل وما نطعم، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة وفاكهة وأبا، كل هذا إيش؟ سبحان الله، لما يقول الله ونفضل بعضها في الأكل، سبحان الذي جعل هذا التقسيم العجيب الذي يقف الإنسان أمامه حائرا. تقدم لك الماء يسقى بماء واحد بس، ما فيش ما ندري، ويخرج هذا حلو وهذا مر وهذا حار وهذا عجائب، هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أحيا هذه بأنواعها، فهو الذي سيحيي الناس مرة أخرى. وربما تأتي كذلك بمعنى عظيم قضية البعث، يبقى الإنسان أمامها في بعض الأحيان تثار عليه شكوك حولها، لكن إذا ربط الإنسان نفسه بما يذكره الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني أنا صغير، أسألكم أيها الإخوة كم حجمنا في الكرة الأرضية؟ الآن نسأل كم حجمنا في المسجد، وكم حجم المسجد في منطقة العزيزية، وكم حجم العزيزية بالنسبة للرياض، كم هي الرياض بالنسبة للمملكة، وكم ثم خذ أمش إلى أن تأخذ الأرض كلها. ومع ذلك الله يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ما في شيء إطلاقا، يعني بمعنى ليس لك إلا أن تؤمن، وأن هذا أمر لا بد أن نتيقن به. ومن اللطائف أن يؤتى بتحقيق هذه العقيدة في قضية الحساب. سبحان الله، الناس في هذه الحياة الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، فبائع نفسه معتق وبائع إيش؟ نعوذ بالله موبقها ومهلكها وفي الفسق. عندما تتأمل أيها الحبيب تأمل قول الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ في الأرض نشاهد بياع مخدرات وتارك للصلوات وعاق لوالديه وآكل للربا وشارب للخمر وزان، أيكون كمن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا؟ ما يمكن أبدا. قد نقول في الدنيا صاحب الفجور في صحة وعافية إلى أن نزل به الموت، وصاحب الطاعة دائما يبتلى إلى أن ودع الحياة، هل يمكن أن يكون سواسية؟ لا. إذا كنا في عقولنا نجزم بأنه لا يمكن أن يكون سواسية، عندما تكون مسؤول أولادك وهم أولادك، الولد الفاضل الأديب الخلوق الطائع المحسن، سبحان الله كيف يكون له من المنزلة في قلبك والمكانة؟ والعكس إذا كان على فسق ومعاصي ويرد عليك ويرفع صوته ما يمكن تجد. ويدل على أن الله سبحانه وتعالى ذكر حقيقة اليوم الآخر وقضية البعث لأنها للفصل إطلاقا. ولهذا الله يقتص للعباد بعضهم من بعض، بل يقتص من البهائم بعضها من بعض. فالقرن التي نطحت ستأخذ الجلحة منها ما ظلمت ونطحت. فإذا كان ذلك بين البهائم فالله يظهر ويشاهد الناس عدله بين خلقه وعباده، وهذا يعتبر نعمة من الله عز وجل، أن يكون يطمئن كل ما عملت من الصالحات ستجده. ونعوذ بالله أن يكون عندنا غفلة، كلما عملنا من السيئات نبقى في غينا وتفريطنا في طاعة الله عز وجل. حقيقة البعث يعني سبحان الله إذا تأملتها كل الشرائع السماوية جاءت، بل الله ذكرها في كتابه لما أنزل آدم من الجنة. أليس الله تعالى ذكر تحيون تموتون تبعثون، صح؟ ثم إلى ربكم ترجعون، ودل على أنه لا بد من الرجعة، والرجعة تكون بالبعث، ويصبح الناس فريق في الجنة وفريق في السعير. والإنسان في حاجة كبيرة جدا إلى أن يحرص أشد الحرص أن يكون من أهل الجنة لا من أهل النار. ونعوذ بالله قد يوجد أقوام يتكبرون، وربما نقول نعوذ بالله تأخذهم العزة بالإثم، عندما يقول بعضهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني يقولون كيف يسبقنا إليه هؤلاء الفقراء الضعف المساكين ونحن لا نسبق إليه، نحن أحق بالسبق. وعندما يقول بعضهم نعوذ بالله طغيانا وتجبرا، لما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، نعوذ بالله، يسألون أن ينتنزل عليهم عقوبة الله، وأخطر شيء أن تدعو على نفسك. ولهذا يجب علينا أيها الإخوة ألا ندعو على أنفسنا أبدا، وكذلك لا تدعو على أولادك ولا على كذلك أموالك، فإنه ربما تدعو فتصادف ساعة فيجيب الله ثم تهلك أنت وذريتك بسببه. وادع لها بالخير والصلاح والإيمان والتقوى والتوبة والاستغفار، وأن يرزق الإنسان العمل الصالح وأن يختم له بكل خير، هذا خير لك من أن تدعو على نفسك. قضية البعث الصحيح هو مربوط بقضية عذاب القبر. عذاب القبر الصحيح أنه يصل إلى الأجساد والأرواح، وكذلك البعث يكون للأجساد والأرواح. وإن كان بعض طوائف أهل الكلام قالوا بأن البعث إنما هو روحاني، وهذا الكلام باطل، بل إن الروح والجسد، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلة، سبحان الله عجبا. حفاة هو للأقدام، الروح ما لها، ما نقول تلبس شيئا، وعراة اللباس لأي شيء، الروح ما تلبس. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء في الجسد أنه يعود مرة أخرى، وهو أن الختان يختن الإنسان يعود أقلف كما كان عليه من قبل. كيف رجع ذلك العضو؟ يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا يمكن الإنسان أن يقول إن البعث إنما هو الروح فقط دون الجسد. ومن هنا قال العلماء إن الدور التي يعيشها الإنسان ثلاثة دور. الدار الأولى الدار الدنيوية وهي التي نحن فيها، في هذه الحياة الدنيا روح وجسد جميعا، ولكنه التعلق بالجسد أكثر. سألكم أيها الأحبة، في أحد منكم يذهب يشتري أشياء لروحه؟ ما في شيء. نشتري ملابس، نشتري أكل، نشتري طعام، نشتري مكيف، نشتري سرير، كل ما على الدنيا للجسد وهو الذي يغذيه. وأما الروح فإن غذاءها من السماء وهو الوحي والرسالات السماوية وما أنزل الله من كتبه إلى الخلق، هي التي تغذي الأرواح. نقرأ آيات نزداد إيمانا يتعلق بالروح، نصلي لله ركعات نزداد صلاحا، نتصدق تنشرح صدورنا، ثم سبحان الله كل عبادة تجد عجب. يعني من اللطائف عندما يأتي الإنسان ويصل إلى مكة ويرى الكعبة ويرى الناس يطوفون، أي انشراح، هل هو لجسده أم لروحه؟ روحه التي تنشرح. دنيا كلها لا تساوي شيئا أمام هذا الموقف. فصار الآن الروح والجسد، ولكنه للجسد أكثر. في القبر كذلك الروح والجسد، إلا أن الروح أكثر، بمعنى أن الروح هي التي تنعم وتعذب، وإن كان الجسد يصيبه ما يصيبه من العذاب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الصحابة رضي الله عنه، لما قال الصحابة هنيئا له الجنة، قال إن الشملة التي غلها تشتعل عليه في قبره نارا، نعوذ بالله من النار. ولما ذكر الله عز وجل كذلك الأصحاب أو المانعون للزكاة، تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، يدل على أن هذا يصل إلى الجسد، وهذا لا شك فيه. وفي الآخرة بعد البعث كلاهما سواء، إلا أن إيش؟ لا يفضل أحدهما على الآخر، وذلك ليحصل له النعيم التام أو العذاب التام، نعوذ بالله. فالنعيم التام ينعم جسده كاملا، وكذلك روحه كاملة، والعكس تعذب الروح والجسد جميعا. والله قادر على أن يخلق الإنسان ويعيده ثم يعذبه أو ينعمه سبحانه وتعالى بما يستحقه من ذلك. قضية البعث أيها الإخوة لابد أن تقترن معنا في كل شيء، والسبب أن البعث هو نتيجته الحساب وتطاير الصحف والعرض والمرور على الصراط، كل هذه متعلقة بقضية البعث. ما إن يخرج الإنسان إلا وترى التغير. ولهذا لما ذكر الله عز وجل يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولما ذكر اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة زلزلة، سبحان الله الزلزلة شيء قوي، ولذلك سمى زلازل، لكن زلزلة أشد من زلازل، شيء عظيم يدل على أنها ليست سهلة. وهذا يحدث كل ذلك بأحداث قضية البعث وما يتعلق به. لعلنا نقف على هذا، لأن ما بعده هي قاعدة لمنهج أهل السنة فيما ذكره من التقعيد، ولعل نوم إليه إن شاء الله في الدرس القادم شيئا. يعني نشوف إن شاء الله بعد تقديم الدراسة ماذا سيكون حالنا مع الدرس، وهذا نسميه مشاكلة الناس لزمانهم. يعني ننظر حيث لا نشق على الطلاب ولا يحدث مشقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك.